دي بنت حلوة احكي عليها دي مزة حلوة دي بنت حلوة حلوة يشربوا شيشة وياخدوا لاتيه لو يهزر كده كل خميس تروح تروح الديسكو ترقص صلصة كل الناس كده كده كده هايصة جاجة الوش ونفخة شفا جاجة جاجة يا غشي يا كام ما حلوة وفتاكة ويا الأول علاجة بس تخف عليها يا بيابا الأنوسة والنبي تعمى وننوسة كله طبعني لي لي لي لي لي